ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الأخوة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما وأن يغفر لنا وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. آمين. أيها الأخوة الكرام، حديثنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى حول موضوع هو أهم ما يهتم به كل الناس، فكل الناس غاد ورائح يذهب يبحث عن السعادة. كل إنسان فطر الناس وجبلوا على البحث عن السعادة والتوصل إليها، مؤمنهم وكافرهم، أي إنسان ينتمي إلى أي ملة حتى وإن كان لا ينتمي إلى أي ملة بل كان ملحدا تجده يبحث عن السعادة. كل إنسان يريد أن يكون سعيدا هو وأولاده وزوجه وأحباؤه، يريد أن يهرب من الشقاء فلا يشقى. ونحن كمسلمين نستمد معتقداتنا ونستمد قيمنا ومبادئنا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صحت نسبته إليه. ولابد حينما نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن يثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما نعلم كثر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نستمد عقائدنا ومقومات حياتنا وقيمنا ومبادئنا من قول الله، قال الرسول، قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وحينما ننظر إلى السعادة وإلى الشقاوة وهي عكسها، ننظر إليهما من منظور عقدي ديني. لماذا؟ لأننا نختلف عن الآخرين في أمر مهم. نحن نعرف جيدا لماذا جئنا إلى هذه الدنيا، أنا وأنتم لماذا خلقنا؟ هذا سؤال الناس حينما بعدوا عن الوحي الأعلى اختلفت أنظارهم واختلفت رؤاهم في مسألة لماذا جاء الإنسان إلى الدنيا، جئنا ليه؟ حتى قال قائلهم: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، إلى آخر هذا الكلام الذي إن دل فإنما يدل على إنسان لا يدري شيئا عن أي شيء، تائه محتار. وصدقوني، أي إنسان ابتعد عن الوحي وابتعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيعيش في لجة وفي حيرة عظيمة، لن يستطيع أن يعرف من أين جاء ولا إلى أين هو ذاهب. ومن هنا كيف يسعد الإنسان الذي ما عرف من أين جاء، يسعد إزاي وهو مش عارف هو جاء منين ولا جاء ليه، سبب وجودي في هذه الدنيا إيه، أنا خلقت أو جيء به إلى هنا وكل واحد منا يعلم أنه مخلوق مصنوع لأنه يموت. ومن جاء بنا إلى الدنيا كآبائنا وأمهاتنا فقد ماتوا، وإن لم يموتوا فسيموتون. هذه مسألة مسلمة كل الناس يعرفون هذا. إذا نحن جئنا من مصدر وسننتهي إلى غاية، ما هي هذه الغاية وما هذا المصدر؟ هذه مسألة لن تجد إجابة عليها صحيحة إلا في القرآن الكريم الذي نزل على النبي العربي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إجابة على جميع التساؤلات، بحيث لا يوجد سؤال احترت فيه البشرية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأجاب عنه القرآن الكريم إجابات سهلة مبسطة ميسرة يعرفها التلميذ الصغير في الكتاتيب، يعرفها الفتى الصغير والبنت الصغيرة في الكتاتيب، مسألة معروفة. خلقنا وجيء بنا إلى هذه الدنيا من أجل غاية محددة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاء بنا إلى هذه الدنيا ولم يطلب منا أن نرزقه كما يفعل السادة حينما يشترون العبيد ويقولون للعبيد اعملوا وأدوا إلينا ناتج أعمالكم، لأننا نحتاج إلى عملكم، رب العالمين في غنى عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا ربنا خلقنا وجاء بنا إلى هذه الدنيا لغاية محددة، ألا وهي أن نقيم الخلافة في الأرض، وليست الخلافة بمعنى الخلافة العباسية أو الخلافة، لا، المقصود كما قال إني جاعل في الأرض خليفة، جعلناهم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا، لكي تقوم بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في أرض الله عز وجل. من عرف هذا حينئذ تصبح قضية السعادة والشقاوة بالنسبة له تتضح، بعكس غيرنا قضية الشقاوة والسعادة بالنسبة له، لأن قضية السعادة والشقاوة ستكون مبنية على أمور اعتقادية، فمن كان اعتقاده مغايرا لاعتقادكم كانت السعادة بالنسبة له مغايرة، مفهوم السعادة بالنسبة له مغاير تمام المغايرة لمفهوم السعادة عندكم. يعني الذي يقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، هذا ستصبح السعادة ومفهوم السعادة عندهم مختلف تمام الاختلاف عن مفهوم السعادة عمن كان اعتقاده أن الله جاء به إلى هذه الدنيا من أجل تحقيق الخلافة على الأرض ومن أجل تحقيق العبودية على أرض الله سبحانه وتعالى، وأنه سيبعث وأنه سيحاسب وأنه سيجازى إحسانا بإحسان وإساءة بإساءة. ولذلك جاءت كلمة الشقاوة والسعادة في القرآن الكريم، كلمة الشقاوة والسعادة، والسعادة ضد الشقاوة، ولذلك قال سبحانه وتعالى فمنهم شقي وسعيد، يعني محصلة تاريخ البشرية سيقول إلى فمنهم شقي وسعيد، إما أن يكون الإنسان شقيا وإما أن يكون سعيدا. أهل الجنة هم السعداء، أهل النار هم الأشقياء. لكننا نجد سورة اسمها سورة طه ذكر فيها الشقاء ثلاث مرات في السورة، مرة في أولها ومرة في منتصفها ومرة في آخرها. نريد أن نمر على الآيات مرورا سريعا ثم نعود إلى لفظة السعادة. يقول الله تعالى في أول السورة وافتتاحيتها طه، طه يعني طاء وهاء حرفان مثل ألف لام ميم مما تفتتح بها الصور، ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك بعد أن ذكر الحروف المقطعة في أوائل السورة خاطب النبي المنزل عليه القرآن فقال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا القرآن الكريم لم ينزل لكي يكون مصدرا للشقاء، وإنما القرآن الكريم هو مصدر السعادة الأبدية. القرآن لا يكون أبدا، ولا نتصور أن هناك شريعة من شرائع القرآن أو أمرا من أوامر القرآن أو نهيا من نواهي القرآن، تحليل التحريم أي حكم من الأحكام لن يكون فيه شقاء على الإطلاق. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ثم في قرب نهاية الصورة يقول الله تبارك وتعالى حينما ذكر آدم عليه السلام فيقول لآدم ويحذره من الشيطان وينهاه عن أن يطيع الشيطان فيقول له ولا يخرجنهما من الجنة فتشقى. إذا آدم أبونا حينما وضع جعله الله عز وجل في الجنة كتوطئة وتمهيد لنزوله إلى الأرض يقول له ويحذره من الشيطان فلا يخرجنهما أنت وحواء من الجنة فتشقى. إذا يحذر من اتباع الشيطان. إذا القرآن ما نزل للشقاء لكن اتباع الشيطان فيه الشقاء كله. ثم في نهاية السورة يقول الله تعالى قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأعيد قراءة الآية الأخيرة مرة أخرى اهبطا منها جميعا أنت وإبليس الجميع تهبط من الجنة اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى كتاب منزل من عند الله كالتوراة أو كالإنجيل أو كالقرآن أو كالزبور هذا كل هذه الكتب هداية من الله عز وجل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. إذا ضمن الله عز وجل لمن اتبع هدى وبالنسبة لنا نحن الهدى المنزل علينا والكتاب الثابت بالنسبة لله عز وجل هو الايه؟ القرآن الكريم وحده بالنسبة لنا هو الكتاب ثابت بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع هدى اللي هو القرآن هدى للمتقين كما قال في افتتاحية سورة البقرة هدى للمتقين فيقول فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى لأن القرآن مصدر هداية. فمن أين يأتي الضلال؟ الضلال في مخالفة القرآن فلا يضل من اتبع هدى القرآن. ولذلك رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل إني على بينة من ربي أنا على بينة أنا على هدى. يستحيل من كان يعمل بالقرآن الكريم يستحيل أن يقع في الضلال فلا يضل ولا يشقى لا يقع في الشقاء أبدا. يبقى إذا أردتم أن تسعدوا فعليكم بالعمل بالقرآن. القرآن الذي يقول هذا صراحة فيقول فلا يضل ولا يشقى. ثم قال ومن أعرض عن ذكري ذكر اللي هو القرآن الكريم المنزل اللي هو هدى ذكر الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظر إلى التعبير معيشة ضنك كلها شقاء مليئة بالضيق لأن الإنسان حينئذ لا يعاني والمعاناة النفسية أشد ما تكون في المعاناة أعظم أنواع المعاناة معاناة النفس حينما يكون الإنسان يحس بالشقاء من داخل نفسه حتى وإن كان يعيش في جنة حتى وإن كان يعيش في بساتين حتى وإن كان يعيش في قصر من القصور فالقصور التي تخلو من رحمة الله سبحانه وتعالى يصبح من يعيش في السجن أفضل ممن يعيش في هذه الحديقة أو في هذا القصر. ولذلك انظروا إلى القرآن الكريم ضرب لنا أمثلة في بيان أن السعادة تنمو من داخل الإنسان لا تفيض عليه من خارج. خذوا بالكم من الكلام ده، الكلام ده مهم. هل السعادة تفيض على الإنسان من الخارج؟ أم أن السعادة تفيض من داخل النفس البشرية من جواك؟ إن لم يكن مصدر السعادة داخلي عندك ويفيض على الخارج فلن تسعد على الإطلاق. لكن عمر البيئة المحيطة بك ما تفيد عليك من السعادة بدليل أن أصحاب الكهف على سبيل المثال، ويذكر المؤرخون أن أصحاب الكهف كان هؤلاء الشباب الذين أووا إلى الكهف كانوا ينتمون إلى أسر أرستقراطية، أسر غنية، ومع ذلك ضاقت عليهم مدينتهم، ضاقت المدينة. وانظروا إلى تعبيرهم حينما قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. تصوروا حينما تضيق المدينة على بعض سكانها فلا يظفر بالأمان ولا يجدون السعادة في القصور، بل لا يجدون السعادة إلا فيما يشبه القبور، فيذهبوا إلى الكهف. انظر إلى تعبير القرآن الكريم فأووا إلى الكهف، وجعل الكهف مأوى، فأووا إلى الكهف. إذا خلت البيوت والقصور وخلت المدن من رحمة الله، فإن الله قد يفيد برحمته على سكان الكهوف. فيقول حينما، لأن هؤلاء حينما اختلفوا مع أهل مدينتهم لم يختلفوا معهم اختلافات سياسية، خلاف عن حكم، خلاف من يحكم الناس أبدا، كل الذي فعلوا قال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أنظر ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. لما ضاقت عليهم المدينة وأكرهوا على الاستمرار في الشرك وفي الكفر، أكرهوا على ترك العقيدة الحق، حينئذ آووا إلى الكهف بأمر الله بالإلهام، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. انظر، والسعادة وجدوها في الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته. انظر إلى تعبير نشر الرحمة، بل المكان مليئا برحمة الله، منشورة في رحمة الله. ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الموقف الثاني موقف يوسف عليه الصلاة والسلام حينما مكر به إخوته وأرادوا أن يقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فلما أرادوا أن يفعلوا هذا وعزموا على أن يلقوه في غيابة الجب بالفعل، تصور هذا الغلام الذي كان يعيش في وسط إخوته ويعيش مع أبيه الدني يعقوب عليه السلام، يعيش في وسط هذه الأسرة، ضاقت به هذه الأسرة ومكروا به وأرادوا أن يقتلوه أو أن يتخلصوا منه، ثم ألقوه في غيابة الجب. تصوروا أنتم في ذلك الزمان، تصور نفسك وأنت تشاهد الغلام الصغير وهو يؤخذ ويكتف ثم يلقى في الجب، جب لا ماء فيه، قاموا بإلقائه فيه. أنت تنظر إليه من بعيد وتقول سبحان الله، ربما تبكي على يوسف، ولكن اعلموا أن يوسف كانت معه رحمة الله، ولم يكن يوسف شقيا في هذا المكان لأنه كان مع الله. ولذلك يقول وأوحينا إليه في هذا الموقف في داخل البئر، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، كانت معه رحمة الله. في هذا الجب أنت ربما وأنت تشاهده من بعد قد تبكي عليه، تبكي على هذا الغلام الذي ما ارتكب ذنبا وألقي في البئر، ولكن اعلم أن رحمة الله كانت معه وأوحينا إليه، وأوحينا إليه يا أول وحي، أوحينا لتنبئنهم بكرة والله، لأن لتنبئنهم اللام موطئة للقسم، يقسم ربنا لتنبئنهم والله لتنبئنهم، أي اليوم إلا تنبئهم به، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وحدث موقف آخر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما حاربه قومه لدرجة أن العقلية البشرية تألقت وقامت باختراع المنجنيق، آلة لقصف الحجارة، آلة لقصف لكي يقذفوا من إبراهيم، وضعوه في المنجنيق ولذلك ألقوه في الجحيم، قذيفة يلقى في الجحيم، النار التي أشعلوها كانت كبيرة، فإنما يأخذونه ليلقوه ربما تأذوا هم من النار، فاخترعوا المنجنيق لكي يقذفوه من بعد في هذه النار. ولكن هل خلى النار الشديدة؟ رب العالمين يقول على قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ثق أن إبراهيم كانت معه رحمة الله، لم يكن شقيا. إذا من تمسك بهدى الله حتى وإن سلب من كل الناس اعلم أنه لا يصل إلى الشقاء أبدا. أقول هذا الكلام حتى أبين حقيقة السعادة في الإسلام. السعادة في الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا أعاذنا الله وإياكم منهم، المهم الذين سعدوا، قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ثم عقب على ذلك بقوله عطاء غير مجزوز، عطاء النعيم لا ينقطع أبدا. إذا رب العالمين خلقنا، وحينما خلقنا جبلنا وقطرنا على أمور معينة موجودة في كل واحد فينا، مغروزة فينا كلنا، زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إذا زين للناس، كل الناس، كل الناس لا يستثنى أحد، زين لجنس البشر، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ولذلك يظن الناس أن السعادة في هذه الأمور. قال لا، قل أنبئكم بخير من ذلك، ثم قال للذين اتقوا، فبان أن التقوى هي أفضل من كل هذه الأمور. إذا نريد هنا أن نبين، هل السعادة في تحقيق هذه الأمور أم في غيرها؟ وهل نحن كمسلمين مأمورون بأن نلامس هذه المتع وأن نقهرها وأن نعاديها كفعل مثلا النيرفانا، طائفة من الطوائف التي تتشدد وتحرم على نفسها كل متع الحياة؟ أبدا، رب العالمين قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا رب العالمين لم يحرمها، وإنما بين أن السعادة ليس في تحقيق هذه الأمور، هذه الأمور وسائل، إما أن تستخدم في تحقيق السعادة الحقيقية، وإما أن تستخدم في الشقاء وصاحبها يتوهم توهما أنه يحقق السعادة. واضح؟ يعني هذه الأدوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير وغيرها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إذا هذه الأمور زينة، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، كل هذه الزينات غير محرمة، لأنه قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فنحن لسنا كالرهبان ولا طوائف النيرفانا ولا غيرها من الطوائف التي تحرم ما أحل الله عز وجل، وإذا قال لا تحرموا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فإذا هذه الأمور قد تكون وسائل لتحقيق السعادة الأبدية، ومن الممكن أن تكون وسائل لتحقيق الشقاء ويظن الشقي أنه يحقق السعادة، ولكنها سعادة موهومة. تعالوا لنرى، هل السعادة في تحقيق المال؟ بعض الناس يقول السعادة هي المال، سعادة حقيقية في تحقيق المال. ويقول لك الواحد لو معايا فلوس خلاص أبقى سعيد، ولو نزعت مني الفلوس ما بقاش سعيد. هل الفلوس هي مصدر السعادة؟ نقول لا. فقد تكون الفلوس والأموال سببا للشقاء وتكون سببا للعذاب. بل رب العالمين يقول صراحة عن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. أموالهم كانت كثيرة، المنافقين في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام أموال وأولاد، وكانت أجسامهم قوية كما قال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة المنافقون: وإن يقول تسمع لقولهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله اسمع ليعذبهم بها في الآخرة، لا في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعيد الآية مرة أخرى في سورة التوبة، يقول الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد، إنما قصد القصر والحصر، إنما يريد الله ليعذبهم بها بالأولاد والفلوس، بالأموال والأولاد، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذا المال من الممكن أن يكون سببا للعذاب، وفي الدنيا المال يصبح سبب. ونحن نرى أن بعض الناس عنده شراهة شديدة جدا لتحصيل المال، وهذا الذي يسعى دائما لتحصيل المال لدرجة أنه لا يرتاح، لا يستريح أبدا، وتجده ينتقل من حال إلى حال بشراهة شديدة لدرجة أنه ينسى نفسه، نسيان للنفس كامل، لا يذكر نفسه، مع أنه يجمع المال لنفسه ولأولاده، فلا يستفيد هو ولا أولاده من الفلوس، وتجده في صراع مستمر، وتأثير أمراض، وهو يجاهد ويجاهد، جاءته أموال يريد أن يحصل أكثر على أموال أخرى، حصلت له صدقة وخسر، ممكن يأتيه مرض شديد، ممكن يصاب بشلل. المهم أن حياته كلها في كبد، في مصارعة من أجل الفلوس، عذاب نفسي شديد. هل هذه الفلوس أعطته السعادة؟ أبدا، لأننا قلنا إن السعادة لا تكون من خارج، السعادة تنبع من الإيه؟ من النفس البشرية، من داخلك أنت، وتفيض على ما حولك، حتى ولو كنت تسكن قبرا من القبور أو كهفا من الكهوف، أو كنت في النار كإبراهيم عليه السلام، أو كنت في الجب كيوسف عليه السلام. إذا هذه الأموال، واحد يقول طيب إذا كان المال، طب ده ربنا عز وجل يقول في القرآن: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نقول نعم، البنون زينة والمال زينة، ولكن متى يكون سببا للسعادة؟ المال ممكن يصبح سببا للسعادة لو كان هذا المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. واخدين بالكم؟ نعمة المال الصالح للعبد الصالح. فإذا المال قد يكون أداة شقاء وقد يكون أداة إسعاد. متى يكون أداة إسعاد؟ لو كان المال يصرف في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الإسلام ليحارب الجبلة ولا ليحارب الفطرة، ولكن جاء لتقويم الفطرة، وجاء للترشيد، ترشيد الغرائز، يعني الغرائز الموجودة فيك، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى آخره. هذه الأمور مجبول، كل واحد مجبول عليها، ما ينفعش تيجي عليه واحد يقول ده ما بيحبش الفلوس، ده ما بيحبش الأكل، ده ما بيحبش النساء، لا، كل إنسان مجبول على هذه الأمور ومغلوزة فيه. لكن الفرق إيه؟ إن بعض الناس يستخدمها استخداما سيئا، والآخر يستخدمها استخداما صالحا. إن استخدمها استخداما سيئا يشقى بها، وإن استخدمها استخداما حسنا يسعد في الدنيا وفي الآخرة. إذا المال أيها الإخوة الكرام، المال هل هو مصدر للسعادة؟ نقول وسيلة من وسائل السعادة، ولكن بشرط أن يستعمله الإنسان لاستعمال الصحيح في مرضات الله عز وجل. لأن الإنسان هذه الشهوات الغرائز، ممكن الإنسان يعمل شهوة معينة، يأكل شيء حرام، يشرب شيء حرام، يرتكب امرا محرما، له لذه. اللذه دي مؤقته، ولكن بعد انتهاء اللذه رب لذته اعقبها ايه؟ خساره كبيره جدا وندامه. تجد انسان من الممكن ياكل طعاما معينا وهذا الطعام محرم، قد يصاب بعد ذلك بمرض شديد جدا، يرجع بعد كده لو استقبل من امره ما استدبر لندم ندما شديدا على انه تداول هذا الطعام. انسان يشهد شهاده زور بعد ذلك يندم ندما شديدا. انسان يفعل لذه معينه في شهوه محرمه يعيش طول عمره بعد كده ندمان، يعيش كل حياته بعد كده من ممكن يرتكب امر وتستعد لحظات دقائق وتورثه بعد ذلك شقاء العمر، ويفضل طول عمره يندم. ما بتفتكر يعني انتوا ما بتشوفوش امامكم حالات كثيره جدا، تجد الواحد يقول لك يا والله كانت شهوه وغلطه، كانت نزوه وارتكبتها ونتيجتها يعني ربنا يستر علينا وعليكم. ويبقى الانسان بيتمنى ان يرجع بالزمن مره ثانيه علشان ما يفعلهاش، يبقى لذه. يبقى مش ايه السعاده؟ السعاده الحقيقيه في انك لما تفعل الشيء تصبح سعيدا، وحينما تذكره تسعد. متى يكون الانسان سعيدا؟ في التعامل مع الغرائز. في الاسلام ده كما قلنا بيرشد الغرائز، ما جاش يخليك تحاربها. يعني شهوه الرجال والنساء الشهوه، هذه جاء الاسلام يحاربها ويمنع ورهبنها، لا، ولكن ترشيد، جعلها مرشده، جعل لها ضوابط شرعيه في اطار شرعي. مساله الطعام والشراب في اطار شرعي، كل شيء جعل له اطارا سبحانه وتعالى، لان الانسان له امكانيات معينه. واوعى تفتكر انك انت تعرف كل شيء محيط بيك، لا، انت ما تعرفش غير اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يعرفه لك. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه؟ بما شاء. يبقى انت لا تعرف شيئا الا بقدر ما يريد رب العالمين ان يفيض عليك وان يعرفك، واضح؟ طيب، يبقى معنى ذلك ان المال نعمه، المال الصالح للعبد الصالح. متى يكون المال وسيله من وسائل السعاده؟ ان كان المال اخذ، لا، الاول مصدره حلال، ينفق في حلال. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع. عن ايه؟ عن عمري فيما افناه، وعن شبابي فيما ابلاه، وعن مالي من اين اكتسبه وفيما انفقه. يبقى انت هتتسال عن المال سؤالين. السؤال الاول جبت الفلوس دي منين؟ ما انتش حر في الدنيا، لا، الحريه بتاعتك محدده. من اين اتيت بالمال؟ فيما انفقته. أعد للسؤال جوابا حتى تسعدوا في الدنيا وفي الاخره. أعد للسؤال جوابا. كل واحد فيكم فلوسه جابها منين؟ من رشوه؟ من سرقه؟ من نصب؟ من احتيال؟ من تجاره خمور؟ من تجاره محرمات؟ اسباب الحرام كثيره، سلمنا الله واياك. من اين اكتسبت المال؟ وستسال فيما انفقت المال. حتى لو خدته من حد، ربما ممكن تاخده من حد، ولكن لا يكون بطيبة نفس، يكون بطيبة الحياة، هذا خطأ. ولذلك حتى لو أخذت مالا من أحد لا يكون بطيبة الحياة، وإنما يكون المال إيه؟ يكون المال الذي حصلت عليه بطيبة نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا بريئا، يبقى النفس طيبة دي. طيب، إذا كان المال كده يبقى معنى كده ان مش المال مصدر السعاده، لا، المال وسيله من وسائل السعاده، وقد يكون وسيله من وسائل الايه؟ الشقاء. نعم المال الصالح للعبد الصالح. ننتقل للي بعدها، الاولاد. نعمه الاولاد وفي احسن منها؟ تقول لك سبحان الله، الاولاد نعمه، والاولاد ابتلاء، والاولاد اختبار، والاولاد فتنه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتغفروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. يبقى فتنة. واحد يقول طب إزاي الإبل ممكن يكون فتنة؟ لا ده احنا بنشوف في الواقع عندنا أشياء خطيرة جدا. ممكن الإبل يكون الأب صالح ويكون الأم صالح بسبب الأبناء. بسبب الأبناء ممكن الأب يرتشي علشان طلبات الولاد كتيرة وعاوز يخلي ولاده في مستوى أولاد جاره أو في مستوى أولاد مثلا عديله وصهره. مسألة يعني مش عايز ولادي يكونوا أقل من حد. الكلمة اللي دايما بيقولها الناس أنا مش عايز ولادي يبصوا لحد، مش عايز يكونوا ولادي أقل من حد. طب ربك رزقك رزقا ما رزقكش رزق على قد اللي انت عايز تجعل ولادك في نفس المستوى. ورب العالمين سبحانه وتعالى قسم الارض اعرف ولادك هذه الامور وعلمهم منذ الصغر. لا انا مش عايز ولادي يكونوا اقل من حد. طب هتعمل ايه يا عم؟ هتضرب الارض هتطلعها فلوس يعني ولا هتعمل ايه؟ هتخبط دماغك في الحفظ؟ لا يبدا الرجل يسلك سبلا معينه. ممكن يقع في الرش، ممكن يقع في كذا، ممكن يقع في كذا، فيكون ابناؤه ليسوا سببا للسعادة بل سببا للإيه؟ للشقاء. يصبح الأبناء سببا للشقاء. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا. بعدها إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتقع الفتنة هنا. ولذلك زي ما قلنا نعم المال الصالح للعبد الصالح، نقول نفس الكلام عن الأولاد. ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الاولاد قال ايه؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. الا من ايه؟ ثلاث. صدقه جاريه هو الذي اجراها، او علم ينتفع به هو اللي علمه. الحاجه الثالثه كانت ايه؟ ولد صالح. ولذلك كان غيث الصالحين اللي لما يدعوا يقولوا ايه؟ اسمعوا الى سيدنا ابراهيم بيقول عليه الصلاه والسلام رب هب لي من الصالحين. يبقى يا رب لو ما كانش صالح الله غني عنه مش عاوزه. يبقى العيل عاوزه يكون صالح. ما كان صالح ده ممكن يدمرك ويدمر حياتك. ولذلك جاء في قصه الخبر مع موسى موت الغلام الذي كان في قصه الخبر يقول اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يبقى معنى ذلك إن الابن ده لو كان استمر كان هيجعل رب العالمين علم أن هذا الغلام لو عاش واستمر كانت هيجعل والديه الصالحين كافرين يرهقهما طغيانا وكفرا. يا ما أداء ضلوا الطريق وضاع أعمارهم وضاع ما قدموه من أجل الأبناء. الأبناء جعلوا تاريخ ممكن يكون تاريخ الأب تاريخ كويس، الابن يتسبب في ضياع تاريخ الأب على قبر، يخلي أبوه يختم حياته والعياذ بالله بسيئة بمصيبة حبا في هذا الولد. ولذلك المطلوب مننا في نعمة الأولاد إن احنا بنربي أولادنا. مطلوب مننا إن احنا نربي أولادنا، نعم، ولكن نربيهم على أن يكونوا إيه؟ صالحين. اسمع كل واحد لما تيجي تساله انت عايز ابنك يطلع ايه؟ يقول لك انا عايز ابني يطلع دكتور، ثاني يطلع باحث علمي، وثالث يطلع ضابط، والرابع اوعى تكون دكتور ولا ضابط ولا مهندس ولا تاجر قبل كده كن صالح. ولو قلت ضابط يبقى صالح، دكتور يبقى صالح، مهندس يبقى صالح، لان لو طلع وخد جايزه مش عارف ايه وأصبح غنيا ولم يكن صالحا بقى وبال عليه وعليك. واخدين بالكم؟ ودي المشكلة. هدفنا أن نربي أبناءنا. مسألة تربية الأبناء مسألة خطيرة جدا. تجد الواحد ممكن يكون بيستلف ودخل ابنه مدرسة دولية، دخل ابنه مدرسة لغات عشان يكتب بالشمال لليمين ويفكر بالشمال لليمين ويتعلم تقاليد شمال يمين. دي المسألة اللي بتتعلموها. وممكن يقول لك بس معلش اصل المدرسه الدولي دي بتحفظوا برضه القران. ما هي مساله فولكلور شعبي في وسط المساله، يعني كل الحاجات دي يجيب لك واحد برضه الشيخ يحفظه القران او في وسط الليل يعني كل بيعه. لكن مش هو ده الهدف. انت لا هدفك القران ولا هدفك تحفيظ ابنك القران ولا هدفك تعليم ابنك الدين. انت هدفك ان ابنك يروح طن ويتكلم انجليزي ويتكلم لغات، وده هدفك، مش هدفك انه يتعلم دينه، مش هدفك انه يكون صالح، انت هدفك حاجة تانية. بس تصرفاتك هي اللي ادانت واعربت تصرفاتك عن ايه؟ عن داخلك، داخلك انك عايز ابنك يقوم بقيم معينة وبمبادئ معينة غير الاسلام. هي دي المشكلة. طبعا لما بيقول الكلام ده مش معناه ان احنا ضد تعلم الناس اللغات، يبقى كلامي ما تفهمش. تعلموا لغات، تعلموا ابنائكم اللغات، تعلموا لغات، علموا ابنائكم انهم يكونوا متفوقين في كل شيء. هذه الامه دايما بارتب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اليد العليا خير من اليد الايه؟ السفلى. نريد ان تكون ايدينا العليا، احنا عايزين ايدينا تبقى العليا في كل المجالات. عايزين في الطب يكون اطباؤنا اعلى كعبا من اطباء العالم، مهندسون يكونون كذلك، عسكريون يكونون كذلك. احنا اللي نصدر السلاح واحنا اللي نصنعه، احنا اللي نصدر الادويه واحنا اللي نصنعها، احنا اللي نعلم زي ما اباؤنا واجدادنا سلمونا الامانه، سلمونا امانه، واحنا للاسف كنا كالورثه المغفلين، اضعنا الامانه، فرطنا في الارض، فرطنا في العرض، فرطنا كل شيء، فاصبحنا نتسول غذاءنا، دواءنا، طعامنا، شرابنا، قيمنا، نظم حكمنا، كل شيء بنتسوله من الخارج، لدرجه اصبحت اللغات الاجنبيه مفضله في بيوت المسلمين على اللغه العربيه. مشكله خطيره، دي مشكله ضعف بقى المساله، المساله مساله لغه القوم. زي ما سالت واحد، اي واحد دلوقتي معاه فلوس يقول لك الجنيه ولا الدولار؟ لا الدولار طبعا. جنيه ايه يا عم؟ ده الجنيه تحت الاقدام، بقت اللغه العربيه زي الجنيه. ما هي دائما اللغه والعمله، لغه الغالب وعمله الغالب، لغه الغالب وعمله الغالب، بقت لغه الاقتصاد الدولار، ولغه السياسه ولغه الفن ولغه العلم ولغه كل شيء الانجليزينا عشان الامريكان والانجليز. لكن اللغه العربيه اللي كان في يوم من الايام الاوروبيون بيسعون لتعلم اللغه العربيه لانها كانت لغه العلم قديما، اللغه العربيه اللي بتحتقر الان كانت في يوم من الايام هي لغه العلم. فالمطلوب ايها الاخوه لما بنتكلم عن مساله ان هدفك انك تعلم ابنك اللغات، وهدفك مش معناه ان احنا بنقلل من العلم الدنيوي، لا، ولكن عاوزين قبل ما يكون طبيب متفوق يكون طبيب متفوق بس يكون ايه؟ صالح. مهندس متفوق صالح في كل المجالات قبل ما تكون متخصص. والا لو كان حاجه من الاثنين، يا يكون طبيب بارع غير صالح، او صالح فقير، لا ده انا ابني يبيع بقسماط ولا انوش يكون، بس يكون صالح يخش الجنه. ايه دي المشكله في حاجه؟ الصالح هيخش الجنه. ما هي الدنيا قلنا معبره، الدنيا مزرعه علشان بنزرع فيها وبنبذر فيها بنحصد في الاخره. لو كان ابني دلوقتي حصل على اعلى الدرجات العلميه وكان من اهل النار، ايه اللي استفدته؟ ايه اللي استفدته لو ابنك في الاخر قره عينك تجد والعياذ بالله دخل جهنم خالد؟ قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، الا ذلك هو الخسران المبين. اي خساره؟ مش هتتساوى بالخساره دي، الخساره الابديه انه يخلد في النار، ذلك هو الخسران المبين. فيقول الا ان الخاسرين الذين ايه؟ خسروا انفسهم واهليهم، لان يوم القيامه يفصل بينكم. وحتى لو دخلوا النار مع بعضهم البعض، الاباء والابناء، اياكم ان تظنوا ان يعودوا مع بعض عيله حبايب، لا، اهل النار اعداء لبعض، اهل النار. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون، يلعن بعضهم بعض من شده العذاب، يلعن بعضهم بعضا، ما يكونش في حب ولا تود لاهل النار. هذا كون المقتحم معكم لا مرحبا بهم، انهم صاروا النار، بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، فبئس القرار، ويلعن بعضهم بعضا في النار. فاذا ايها الاخوه الكرام، ابنك كره عينك، فلذه كبدك، زي ما بتسعى انك تشقى وتجيب له ياكل، بتتعب وبتشقى عشان تعلمه وتدخله اكبر المدارس واحسن المدارس قبل ده وبعد ده وفي النص وفي كل لحظه، ارفع جاهدا ان يكون ابنك ولد صالح يدعو له. ولذلك القران الكريم لما ذكر لنا لقمان عليه السلام اختار من لقمان تاريخه كله، مع انه اسمه الحكيم لقمان الحكيم، اختار من حكمه لقمان ايه؟ اختار ايه من حكمه لقمان؟ وصيته لابنه، الوصيه للابن، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني ربما جاء مجلس اخر باذن الله تعالى يتحدث عنه، وصايا لقمان لابنه، وصايا لقمان يتعمل فيها بالوصايا من اجل تربيه الابناء، كيفيه تربيه الابناء اجعل لها دستورا، ووصيه الحكيم لقمان لابنه. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، أول شيء أول نصيحة قال له إيه؟ لا تشرك بالله، أول حاجة ما ينفعش، لأن الشرك ظلم عظيم. الشرك يجعل صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلذلك هل السعادة هي كثرة الأبناء؟ لا، وإنما السعادة أو الأولاد وسيلة للسعادة، وقد يكون وسيلة للشقاء. متى يكون وسيلة للسعادة الأبناء؟ إمتى يبقى الابن وسيلة للسعادة؟ إن كان صالحا. ولذلك يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفة، تجي واحد يشتغل وبيجتهد وبيشتغل شغلتين، شغل بعد الظهر وبيشقى وبيعمل من أجل يخيف على الأولاد، خايف لابوه صغير ولا حاجة واسيبهم يتبهدلوا من بعدي، ويجري يأمن عليهم ويجري خايف على العيال. لا يا عم ما تهتمش، اللي رزقك وجابك للدنيا وربك، وربما كنت انت يتيم او ابوك يتيم، ورباه ورب اباك ورب اجدادك ورب العالمين سبحانه، ما تخافش على اولادك، ربنا هيربيهم، بس بشرط انك انت تتقي الله. ولذلك بيقول ايه؟ اسمع، في سورة النساء أو سورة الضعيفين، اسمها كده سورة الضعيفين، بتتحدث عن إيه الضعيفين اللي هما مين؟ المرأة واليتيم، اسمها سورة النساء الكبرى، مش النساء القصرى اللي هي سورة الطلاق، لا، سورة النساء الكبرى بتتكلم عن الضعيفين المرأة واليتيم، بيقول لك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، خافوا عليهم، خايف على أولاده لحسن يسيبهم ضعفاء صغيرين ممكن محدش يقوم بيهم، خافوا عليهم يعمل ايه؟ امن عليهم ولا يعمل ايه؟ شوف بقى التامين الحقيقي، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، اتق الله وقل قولا سديدا يحفظ لك ابنائك. ولذلك اسمعوا، ان كان رب العالمين قد ارسل الخضر من اجل ان يخلص الوالدين الصالحين من ابن إن كبر سيصبح عاقا ويريدهما المهالك، فإنه قد أرسل الخضر مع موسى عليه السلام من أجل بناء الجدار. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وتصور بقى المدينة دي اللي راح فيها الخضر وموسى، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، يعني مروا على البيوت بيت بيت، ما عندكمش لقمة ناكل، يعني قرية لئيمة، قرية رفضت ضيافة نبيين من أنبياء الله فيهما موسى الكليم، استطعما يعني ضمدوا الطعام بيت بيت، استطعما مش قال إيه؟ لا أهل قرية استطعماهم، لا أهل قرية استطعما أهلها، كررها، لأنهم خبطوا على البيوت بيت بيت، مش وقفوا كده واتكلموا كبير القريه ولا العمده، لا ده بيت بيت، ولا قريه ولا بيت وافق يديهم كسره خبز، فابوا ان يضيفوهم. طب ناس بالاخلاق دي هيعملوا ايه في اليتامى؟ ده اللي بيقول لك في المثل المصري، يا رب ما يحكمك على يتامى، مش كده ولا ايه؟ لما تكون بخيل يقول لك يا رب ما يحكمك على يتامى. طب دول بقى هيعملوا ايه لو انهار الجدار وظهر الكنز؟ هيعملوا ايه في العيال ديت؟ هيضيعوا، اليتامى هتضيع. فارسل الله الخضر مع موسى من اجل بناء الايه؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يكبر ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. انظروا عشان تعرف إنك لو اتقيت الله ولدك مش هيضيعوا. وذلك ربنا بيقول إيه؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع اللي بعده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافي. إن الله بالغ أمري، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قل الآية دي بصوت الطلاق، خلي بالك، لأن الطلاق لا يقوم إلا من أجل إيه؟ انعدام التقوى في بيت البيوت. طبعا لما يجي يقول لك في بيت حصلت فيه مشكلة ما تقولش برضه من كلام السعادة والشقاء في الشقاء الأسري والسعادة الأسرية، ما تبحث وتقول عن الأسباب الظاهرة، ايه المشكلة بينك انت وهي؟ اصلي قلت لها مش عارف ما تروحيش لامك وراحت، قلت لها اصلي طلبت منها تعمل لي، اصلي طلبت منها تسقيني كوباية مية، وهي اصل هو عمل. لا تبحث. المثل كان عندنا دايما يعني فيه عنصرية شوية، يقول لك ايه؟ فتش عن المرأة، فتش عن اي مصيبة بيحصل، فتش عن المرأة. القرآن بيقول لك فتش عن التقوى، فتش عن الايه؟ هنصحح بقى العبارة، فتش عن الايه؟ عن التقوى. البيت اللي يخلو من التقوى تحدث المشاكل، ولذلك كسرت ايدي التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لان المشاكل يا هي نفسيه يا مشاكل ايه؟ ماديه. المشاكل الماديه علاجها في التقوى. ايه ده؟ التقوى تحل مشاكل الرزق. لو لقيت رزقك في ضيق اعلم ان التقوى عندك ناقصه. معقولة؟ الأسعار ارتفعت في مصر، المشكلة أصل ما فيش رؤية والسياسة والحكام ومش عارف. لا، فتش عن التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. للأسف إحنا بنقرأ القرآن بس ما بنحلش مشاكلنا في ضوء القرآن الكريم. إحنا بنقرأه للتبرك، بنغمص للبركة. لا، القرآن ما يبقاش بركة بس، القرآن بنستمد منه قيمنا، رؤانا، علاجنا، قيمنا، مبادئنا، اعتقاداتنا، تصحيح عباداتنا، اخلاقنا، سلوكنا، وهكذا. القرآن بالنسبة لنا هدى ونور. او من كان ميتا يعني كافرا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا من القرآن يمشي به في الناس. طب الأمم الأخرى كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. إذا علاج كل المشاكل المجتمعية، الأسرية، السياسية، الاقتصادية في التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرج. أي مشكلة عايز تخرج منها اتق الله. أما تيجي واحد عنده مشكلة اتق الله، بس مش اتق الله، يقول لك اللهم اجعلني من المتقين، بس ما بيعرضش نفسه بقى وأخلاقه وأفعاله ونفسيته على القرآن الكريم. إذا مشاكلنا أول ما تحصل مشاكل بيننا كإخوة يبقى قصرنا في التقوى. اتجي لنفسك على طول، انا وانت اصحاب اختلفنا مع بعض، لازم التقوى تاثرت، حصلت التقوى. ايه هي التقوى؟ ما واحد يقول لك طب ايه معنى كده؟ معنى التقوى ايه؟ التقوى انك تعمل بما امرك الله عز وجل به. التقوى ان تعمل بما امرك وان تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. وبقدر ثباتك على منهج الله تكون متقيا، وبقدر تفريطك وتقصيرك في منهج الله تكون غير متقي، وهكذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق، وفي نفس الوقت ويرزقه من حيث لا يحتسب. جربوا ان تخرجوا من بيوتكم وانتم متقين لله، صدقوني والله مجربه. هذا الكلام لا نقوله كلاما نظريا، والله مجرب. جرب ان تتقي الله، جرب ان تعالج مشاكلك بالتقوى، جرب ان تعالج المرض بالتقوى. جرب عندك مشكله طبيه واحترم فيها الاطباء، جرب ان تعالجها بالتقوى. طهر نفسك، شوف مشاكلك، شوف عيوبك، شوف ذنوبك، وحاول تتخلص منها، وانت هتلاقي العلاج. صدقني والله كلام مجرب، جربه اناس وتحقق بالفعل. ومن يتوكل على الله، توكل تام، توكل تعمل بالاسباب وتعتمد على الله، تثق في الله سبحانه وتعالى، تفوض له الامر. صدقني رب العالمين حسبك كافيك. ولو اجتمع عليك من بأقطارها، لو اجتمع عليك من بأقطار الأرض فلن ينفذ فيك إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى لك، وربك يعطيك معية، تصبح في معية الله سبحانه. ولذلك تجد في نفسك من السعادة ما تجد. تكلمنا عن المال، وتكلمنا عن الأولاد، وتكلمنا عن الزواج أو الأسرة. أمر آخر أحب أن أقوله، لأن الكلام عن السعادة وأسباب السعادة قد يطول بنا الأمر كبير، ولكن أمر مهم جدا، علاقتك بالله سبحانه وتعالى. العلاقة بالله سبحانه وتعالى، علاقتك أنت بربنا عشان تحس بالسعادة. أول شيء لكي تحقق السعادة الإيمان بالله. عشان تحقق السعادة شرط أن تكون مؤمنا بالله. والإيمان يا أخوانا، إحنا دايما نسمع عرف الإيمان، الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. الكلام ده كلام نظري، لكنه متاخد عشان بس يتدرس ويتحفظ ويتناقش. لكنك لما تيجي حضرتك تتعلمه من القرآن الكريم، تجد الإيمان لما بيناقش ما بيناقش في ساحة دراسات يهودية ومسائل نظرية، والواحد يقعد بقى يكلمك وكذا وكذا وأشياء يملأ الفم بالماء، وفي الآخر تخرج تلاقي نفسك مش فاهم حاجة، إيه كان بيقول إيه؟ وبعد كده ممكن نتناقش على اليمين عند الفرق والكلام. لا، القرآن ده يقول لك إيه؟ قول شوف استحيل سورة الأنفال، إننا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. والذين بيذكر لك صفة إيجابية وصفة سلبية، يعني حاجة تعملها وحاجة تنتهي عنها. الذين هم في صلاة خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. يبقى بيقول لك إنه ائتمار بالأوامر وانتهاء عن المنهيات عنها هو المؤمن. والإيمان عمل قلب في داخلي يفيض بعد ذلك على الجوارح فينطق اللسان، وتقوم الجوارح بأداء ما فرض الله وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه. انقياد كامل لله عز وجل في القلب. ولذلك الإيمان يا أخوانا لما بيمس شغاف القلوب يحس الإنسان بعد ذلك بالسعادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن للإيمان حلاوة، ذاق حلاوة الإيمان، حلاوة بتداء. صدقوني يقول بعض الناس لقد مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما أدركوا ألذ شيء فيها. لو الإيمان مساكين أهل الدنيا تقطعوا على الدنيا وعن فلوس وعن الدنيا وعن نساء وعلى التكاثر، ألهاكم التكاثر، ولكن للأسف مساكين. ده حصل البصري اللي يقول كده، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما أدركوا ألذ ما فيها. ألا وهو الإيمان بالله، ما لقوش حلاوة الإيمان. ولذلك الشيخ الإسلامي تيمية رحمة الله عليه كان يقول أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهما معي. أنا جنتي وبستاني في قلبي. وإذا قلنا السعادة لا تأتي من خارج، وإنما هي من داخل الإنسان. ولذلك يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا، جنة الإيمان، جنة الرضا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تحس في نفسك بالرضا عن الله. بعد حصل التقوى، طب ما تحقق بقى الإيمان. الإيمان من داخلك له طعم أنت بتحسه، ولذلك أنت تحس بالأنس مع الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام اللي بيقوله مش كلام نظري، والله رب العالمين هو الذي علمنا إياه. يعني هذا الكلام الذي علمنا إياه رب العالمين هو الذي يقول في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته. الكلام ده بيمر علينا كده مرور الكرام، وبنقوله وحافظينه وبنقوله للناس الخبر، لكن هل انت حسيت دي فعلا؟ يعني تصور اقول لحضرتك على حاجه، تخيل كده لما يجي يقول لك ايه مثلا على سبيل المثال، واحد راجل من اهل الحيثيه كده يقول لك ايه، انا على فكره النهارده كنت مع فلان الفلاني وزير ولا مع السيسي وجبنا سيرتك. ايه؟ والسيسي عاصي؟ ايه ده؟ وجاب اسمي بجد؟ اه جاب اسمك، حتى لو جاب اسمك بحاجه يعني، المهم انت وتروح لمراتك بقى السيسي جاب اسمي. حاجه كبيره قوي مش كده ولا ايه؟ كبير، لا الناس كبيره جدا، وغير السيسي ايه الوزير الفلاني. طب تعال على اهل العلم بقى، الشيخ ابن باز سلم عليا يا شيخ، حتى يقول الشيخ ربيع سلم عليا جد ايه ده وفاكرني وعارفني يا عم بقى. الموضوع لا الشيخ ربيع ولا الشيخ ابن باز ولا ابن تيميه ولا السيسي ولا ابو بكر الصديق كمان، ده مين؟ ده ربنا ذكرني انا. ايوه يذكرك انت، انت حاول تتخيلها، انت مين انت؟ ده احنا ذرات هباء على ارض هي هباء في الكون، في الارض كلها بالنسبه للكون، للكون ده كله ايه الارض؟ ربنا يذكرنا انا؟ لو ذكرته ويذكر. وشو بقى التعبير؟ فاذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. لا في نفس الله ربنا يذكرني انا في نفسه، وان ذكرته في ملأ ذكرني في ملأ خير من ملائكم الذي ذكرتموه فيه. ايه ده؟ يا اخوانا انتم الكلام ده يوقف؟ ده كلام كبير قوي قوي قوي، يعني اكبر في الدنيا واكبر ما في الدنيا. ايه اللي ممكن يتساوى مع ذكر الله ليا او ليك؟ ايه بقى ممكن؟ هل انت بقى في الدنيا دي كلها شيء يتساوى مع ذكر الله عز وجل ليك؟ عايز ايه تاني؟ ده مش كده وبس، ده انت وانت بتقف، هو اللي كلفك بكده انك تقف في كل ركعه من ركعات صلاتك فرضيها ونفيها وتقول فيها ايه؟ الحمد لله رب العالمين. يقول لك حمدني عبدي، تقول له الرحمن الرحيم، يقول لك اثنى علي عبدي. طب انت بتتصورها دي؟ انت في كل ركعه وانت واقف بتقول الحمد لله رب العالمين، بتستنى كده وكانك تسمع رد رب العالمين عليك. ما انت بقى بتسال وتقول اخشع الصلاه ازاي؟ ولا تقول لك علمونا الخشوع. لا يا اخي مش محتاج بقى ابن رجب الحنبلي يقول لك الخشوع في الصلاه ولا ابن القيم، ده ربنا اللي بيقول لك اهو. في اكتر من كده، بتقول له الحمد لله رب العالمين، يقول لك حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما لننصر. إياك نعبد كلمة التوحيد هذه لله، وإياك نستعين هذه لك مربوطة عليك لأنك بتستعينه دعاء. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الصورة، قل هذه لعبدي وهي لعبدي كلها، وبيرد عليك ويستجيب لك. طيب انت عايز قول لي بقى ايه اللي ممكن يسعدك في الدنيا اكتر من كده؟ انك تاكل ديك رومي ولا تاكل جبانه ولا تشرب احلى المشروبات ولا تتزوج اجمل بنات حواء ولا تسكن في اعظم قصر في الارض او تحكم؟ والحكم ده برضه مسألة تانية، الناس بتتقاتل على الحب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدى حقها، أدى الحق الذي عليه. أمر خطير الحكم ده. عمر بن الخطاب يقول لك: لو عصرت دابة بشط الفرات لخشيت أن يسأل عنها، أن أسأل عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ تتقطع ليه؟ وبتتحاربوا عليه وروحوا يجيبوا فلوس ويصرفوا مسطرات وانتقبوا مش عارف مين وانسنح يا كراما ومش عارف ايه عشان ايه كل ده كله تعملوا ايه؟ بتتقتلوا على النار تحدثوا نفسكم على النار دي مصيبة يعني انت واحد مسكين غلبان زي حالتنا يجي يوم القيامة بيتعلق في رقبته 90 مليون مسؤول اولا خدوا بالكم مني مسؤول اولا عن ايه؟ لا عندنا اول حاجة مسؤول عن الدين لان السياسه سياسه الدنيا بالدين اول حاجه مسؤول عن دين الناس كده شفنا مسؤول عن البدع اللي بتحدث والخراب اللي بيحدث في المعتقدات واللي بيبدلوا دين الله واللي بيخربوا دين الله كل ده مسؤول عنه كله بالاكثر شيل اللي حمل يشيل مسؤول عن طعامهم عن شرابهم عن علاجهم عن تعليمهم عن كل شيء مسؤول عنه شال الامانه دي وده عمر بن الخطاب لما بيقولوا له ما تمسك ابنك من بعدك قال لهم يكفي قال الخطاب واحد منهم يجي يوم القيامه لو كان خير يبقى شرف كبير لقال الخطاب وان كان شر يبقى واحد بس اللي دخل القبر قال الخطاب بيجي لا ده يعطي من قاتل ودي ده بيغير ولي العهد ويجيب ده ويقاتل عشان ده ويقتل ابوه علشان مش عارف مين ويعتقل اخوه علشان مين ما ينساش دنيا تقاتلوا عنها، هي السعادة في الكرسي، السعادة في الأولاد، ولكن من الممكن الكرسي ده والسلطة دي تكون وسيلة من وسائل الإيه؟ السعادة، كيف؟ سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل، مش إمام في الصلاة الحاكم، بس يكون عادل، ودول بقى كبريت الأحمر، يعني لو بصيت في التاريخ حاجة يعني لانه هيجي يوم القيامه الامر صعب صعب صعب صعب ده انت هتتسال يوم القيامه عن ولادك طب ربنا يستر وتعدي انت يا ابو الثلاث اربع عيال انت يا ابو ثلاث اربع عيال ولا متجوز اثنين الانفت ساعتها عشان اللي ينفت اللي ورا منه مليون ولا 90 مليون ولا 20 ولا 50 على كل واحد على كل واحد على قده هيشيل اذا كان اللي زينا احنا انا معايا مثلا ثلاث اولاد وامهم وربنا يستر طب اللي معاه 10 عيال ومتجوز اثنين طب انا اعرف واحد معاه 24 عيل ومتجوز اربعه طب ده يعمل ايه ده يقابل مين ولا قابل يا عم انت اللي اخترت عيش مش كنت راجل 100 ورينا ابقى خش بقى على الحساب ونشوف بقى شقك مايل انهي ولا كم شق اللي مال مشكله كبيره صعبه فكروا ايها الاخوه الكرام في لقائكم مع الله عايز تتكلم عن السعاده وتحقيق السعاده السعاده ان اخش الجنه اول حاجه السعاده ايه ان ادخل الجنه ابحث بقى عن الاسباب اللي دخلك الجنه الشقاء ان اخش النار ابحث عن كل الوسائل اللي دخلك النار واقطعها اقطع جذورها وانفصل عنها بناء على ذلك يبقى المال نعم المال الصالح للعبد الصالح يبقى الاولاد ولد صالح الزوجه تقابل ربك سبحانه وتعالى وانت اتقيت الله عز وجل فيها والزوجه ماموره تتقي الله في زوجك فالمساله معادله متمدده الطرفين يبقى انت هتتسال يوم القيامه عن كل شيء في حقوق زوجك عليك لانك مسؤول عن اسرتك لان كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راعي ومسؤول عن رعيته، والزوجه في بيت زوجها راعيه وهو مسؤول عن رعيته. فاذا نرجع الى كون الواحد منا لكي يحقق السعاده مطلوب منه ان يحقق الايمان الكامل. ما يكونش اياك ان اياي اياي واياك بحضر نفسي ان نلقى الله وايماننا ناقص. لان صاحب الايمان الناقص حينما يلقى الله عز وجل ما خدش وعد بدخول الجنه. ما عندوش وعد بدخول الجنه. اللي معاه وعد بدخول الجنه الذين امنوا وعملوا الصالحات المؤمنون حقا اولئك هم المؤمنون حقا. اصحاب الايمان الناقص الضعيف امثالي هؤلاء ما خدوش وعد من ربنا. ولذلك احنا ما نقدرش نقول على نفسنا ان احنا من اهل الجنه. بل ما نقدرش نقول على اي ميت انه من اهل الجنه ولا نقول عن واحد الا من شهد له الله يعني كل ابو بكر يقول لك في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام. النبي اللي قال عليه الصلاه والسلام الانبياء في الجنه، لكن فلان العالي الفلاني في الجنه، يا رب يبقى في الجنه. ما اقدرش احكم لحد لاني ما اعرفش هل قدر ربنا بايمان كامل ولا بايمان ناقص. واخدين بالكم؟ يبقى لابد ان احنا نسعى ان نلقى الله بايمان كامل. يبقى انت انت هنا في الدنيا بتمتحن، انت كانك قاعد في سرادق امتحان. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هيجي الوقت اللي السرادق بتاع الامتحانات يتقفل والطربع، وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده، فيومئذ وقعت الواقعه، وكله هيتقدم امام الله عز وجل. هتتسئل عن عمرك فيما افنيت، عن شبابك فيما ابليت، عن علمك ماذا عملت فيه، عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته. اذا مطلوب منكم ان تعدوا للاسئله جوابا. كذلك ايها الاخوه الكرام، من اسباب تحقيق السعاده ان الواحد منا مطلوب منه ان يرضى عن الله. ولكي ترضى عن الله، من رضي بالله ربا والرب عن الربوبيه ترضى عن اقدار الله. فعشان ترضى عن قدر الله، علمك النبي المصطفى عليه الصلاه والسلام انك ما تبصش للاعلى منك، وانما تبص لمن هو ادنى منك. لانك لو نظرت الى من هو اعلى منك ستستحقر نعمة الله عليك، لكن لو نظرت إلى من هو أدنى منك فحينئذ ستعظم نعمة الله عليك. يعني أنا لما أجي أبص مثلا ما أبصش لواحد صحيح أحسن من صحيحي ولا مريض بكذا، لو بصيت هو أحسن حظا مني. لا يا أخي، بص للي عنده مرض أشد منك، يبقى تبص للأعلى منك. أنا دلوقتي عندي تعب بكذا، أنظر لنفسك صحيح أحسن مني. طب ما تنظر للي عندهم أمرك واحد مشلول، يبقى انظر لمن هو أدنى منك علشان ما تستحقرش نعمة الله عليك. أنت ساكن في بيت في شقة، ما تنظرش اللي عنده بيتك، انظر للي إيه؟ مش اللي ساكن في أوضة وحمام مشترك، لا، انظر للي ساكن في مساكن جواب، مش كده ولا إيه؟ قاعد في خيمة. أنتوا كشعب، شعب مصر، ما تبصوش لدول الخليج وتبصوا لمن هو اعلى منكم، لا، عشان ما تستحقرش نعمه الله عليك. بص لمن فقدوا الايواء وضاعت مجتمعاتهم وضاعت بلادهم واصبحوا بلا مأوى واصبحوا مهجرين واصبحوا لاجئين، بيدخلوا اي مطار مستنيين حد يديهم ازازه ميه وبقسماطه ولا حاجه، مش كده ولا لا؟ انظر لدول، ما تبصش للمستوى الاعلى منك عشان ما تستحقرش نعمه الله عز وجل عليك. وهكذا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ننظر لمن هو ادنى منا عشان تحقق السعاده. والا لو بصيت للاعلى منك عمرك ما تسعد وتعيش شقي. لو معاك مليون هتبص اللي معاه 2 مليون، معاك 10 مليون هتبص اللي معاه مليار، وهكذا عمرك ما هترضى عن قدر الله. فحينئذ عمرك ما هتسعد وتعيش في شقاء مستمر. واسمع الكلام النبي عليه الصلاه والسلام، من اصبح امنا في سرب امن، بس عندي امان، بصحى الصبح اروح شغلي واسيب مراتي واسيب ولادي وانا امن عليهم، مش حاطط في اعتبار لو رجعت مش هلاقيهم، لا، انا امن عليهم والبلد فيها امان. من اصبح الامان ده ليه ثمن كبير جدا، ما بيعرفش قيمه النعمه لمين؟ اللي افتقدها، اللي افتقدها بيفتقد النعمة بيعرف قيمتها. من أصبح آمنا في سره معافا في بدنه، بس عنده قوت يومه، قوت اليوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحاجة فيها. طبعا اللي عليه قدامي أنماط متعددة من طوائف المجتمع، منكم الغني ومنكم الفقير، مين فيكم ما عندوش قوت اليوم؟ مين ما تعشاش؟ أنا لسه ما تعشاش. انت قلت مين ما تعشاش؟ يعني هتلاقي ناس قوت اليوم، مش قوت اسبوع ولا قوت شهر ولا قوت سنه. كتير منا عنده قوت السنه وعنده قوت الشهر وعنده قوت الاسبوع. من اصبح امنا في سره معافا في بدنه، عنده قوت يومي، اكل يوم بيوم، ده الكفاف. الكفاف ده ما حدش فينا بيفكر فيه، لان الكفاف ده يعلمك التوكل على الله، يفرز يوم بيوم. عنده قوت فكانما حيدت له الدنيا بحدثها. وده في صحيح امام مسلم، واحد من المهاجرين بيسال عمرو بن العاص بيقول له ايه؟ هل انا من فقراء المهاجرين؟ عايزاكم يعني منحه، هل انا من فقراء؟ قال الك زوجة تسكن اليها؟ قال نعم. قال له عندك بيت تأوي اليه؟ قال نعم. قال اذا انت من الاغنياء. فرد عليه وقال له عندي خادم. قال له اذا انت ملك. عندك خدامه في البيت اه تبقى ملك. شوف بص وشوف كلام الصحابه الكرام. ولذلك هؤلاء نصرهم الله ومكن لهم في الارض. مطلوب منا ايها الاخوه الكرام ان نفعل كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، كلمه اختم بها الدرس عشان انا طولت عليه معلش. قال من اراد، ده ابن تيميه بص يقول لك ايه، من اراد ان يحقق السعاده الابديه فليلزم عتبه العبوديه. ايه رايكم في الكلمه دي؟ خلاصه كل اللي فات. من اراد، من اراد ان من أراد أن يحقق السعادة الأبدية يعني في الدنيا وفي الآخرة فليلزم عتبة العبودية. حقق العبودية لله، لو حققت العبودية لله تبقى أنت السعيد الحقيقي، يبقى وسائل السعادة متعددة. لكن غاية السعادة إيه؟ ها تبقى تبقى محررنا عشان برضه بإيه؟ قدرنا نخلص بملخص. ملخص كلمتين اتنين. غاية الغاية التي تحقق السعادة هي العبودية، وسائلها كل شيء. شوف مش قال رب العالمين إن زين للناس حب الشهوات، كل الحاجات دي مش مذمومة في ذاتها، بل من الممكن أن تكون وسائل للسعادة. زوجتك، مراتك، لو مش هقول يعني في اشياء بتحدث كلها يعني اجر تاخدها، لو بس خدت اللقمه كده وحطيتها في بق مراتك لك بها اجر. يبقى الزوجه اللي هي تعتبر مثلا بالنسبه لك يعني موضع سكن، وان تاخد اجر في التعامل معها، لا ده يقول لك لو خدت لقمه، لقمه من اجل اللي بتاكله وحطيتها لك بقها كده. شوف ممكن حد يقول لك ايه يا عم ده على دي حركة تأخذ عليها أجر كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا سئل للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرات، كل الأمور دي وسائل للسعادة وممكن تصبح وسائل للإيه؟ للدمار، للدمار الشامل كمان. تدمر الفرد وتدمر دينه وتدمر أسر وتدمر مجتمعات وتدمر أمما. هذه الأمور وياما أمم وحضارات بانت بسبب الغلو الشرع في مثل هذه الأمور في الشهوات، مش كده؟ وممكن تأخذ هذه الأمور وتجعلها وسائل للسعادة، الأولاد وسيلة للسعادة أو الشقاء، المال وسيلة للسعادة أو الشقاء، واخد بالك؟ حتى العبادة ممكن تصبح وسيلة للشقاء، عارف إمتى؟ لو وقعت في البدعة. الدين ممكن الانسان يستخدم الدين، مع في ناس بتستخدم الدين مطريه للوصول للدنيا، مش كده ولا لا؟ فيصبح الدين نفسه اما ان يكون وسيله للسعاده بشرط ان تحقق شرطين اللي هم يا اخوانا الاخلاص موافق الكتاب والسنه. واختم الحديث ده عشان ابين ان الدين نفسه والعبادات ممكن تكون سبب للشقاء. بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول من تسعر بهم النار ثلاثه، عالم ومتصدق ومجاهد، فيؤتى بكل واحد منهم. يؤتى بمن؟ بكل واحد، يؤتى بهذا الانسان المجاهد في سبيل الله، فيقول له نعمي عليك كيت وكيت وكيت، ماذا عملت فيها؟ يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد، يقول كذبت، ولكنك قاتلت يقال وشجاع، وقد قيل كان هدفك ان الناس تسقف لك، يقولوا عليك شجاع، وقد قيل خدت اجرك. ثم يؤمر به فيصحب على وجهه النار، شقاء. مع انه جهاد، لكن الجهاد ده ادى به ايه؟ وممكن يكون جهاد بدعه زي جهاد داعش والناس دي، جهاد بدعه. يدخلهم جهنم ويضبعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاهم النار. فإذا العبادة لو لم يتحقق شرطها، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني موافقة الكتاب والسنة، يكون وبالا على صاحبه. واحد عنده مال كان بينفق، ولكن الإنفاق ده ما كانش بوجه الله، يؤتى به فيعرفني عمله فيعرفها، يقول ما عملت فيها؟ يقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا وانفقت، ده انا بنيت مستشفيات ومساجده وعملت وسويت. يقول له انك فعلت هذا من اجل ماذا؟ من اجل ان يقول الناس. هو الجواب هو التحيي وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. اما الثالث فهو رجل تعلم العلم وعلمه، عالم كبير، عالم، خذوا بالكم من دي اخطر، يؤتى به فيعرفني عمله فيعرفه، يقول ما عملت فيها؟ يقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمت للناس. يقول كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. كان هدفك ان الناس ايه؟ يقولوا عليك عالم ويثنوا عليك، ما كانش هدفك رب العالمين. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. فكل شيء، كل شيء، حتى العلم، حتى التصدق، حتى الجهاد، الأولاد، الزوجة، ممكن تكون وسائل سعادة، وسائل شقاء. يبقى عندنا الفيصل في إخواننا أن يكون العمل خالص لوجه الله، ويكون موافق لشرع الله بضوابط الشرع الحميد. بهذا فقط وبهذا وحده نحقق العبودية، ومن حقق العبودية عن طريق لزوم عدد في العبودية حقق السعادة الأبدية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم يا أخي الكريم على المحاضرة القيمة، وصدق من قال لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وذكركم في مسك الختام بقول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ومعشر الأنبياء لن نورث درهما ولا دينارا، إنما نورث علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول سبحانه وتعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ولمن المؤمنات ولعل متقلبكم مثواكم. وكتب البخاري في سائره باب العلم قبل القول والعمل. فهذا كلام عظيم من قبل، وتفصيل كلام مفروض، وخطوات التي تاتي حتى نمشي بنفس الخط الذي سمعناه وصبرنا كلنا وحسبكم كلكم. الحمد لله سعيدتم بهذه المحاضرة القيمة، ذكرناش وذكركم بهذا الأمر حتى نثبت تعليم الله وكلام الله سبحانه وتعالى، وذكركم قول الله سبحانه وتعالى: كنت تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وبالبرمان وغريب مجرى من الناس وجعلكم أنهارا. فعليكم أن تأخذوا علم الناس وتواظبوا عليه حتى وتعملوا العمل الصالح في الكتاب والسنة في كشف الأمة، وتحضروا المحاضرات وتنقلوا طلاب العلم، تعد نفسكم ساعة تعدين ساعة لهدوء سأقول وسماع العلم النافع. وإذا رجل لرد الجنة فارتعوا كذا مرد الجنة فارتعوا مدارس العلم. فعليكم بالله جزاكم الله خيرا، بارك الله في حق السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.